قال رحمه الله: وفي الحديث إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط في الشك والسخط. وقد تقدم نعم هنا هذا الحديث ذكره رحمه الله تعالى هنا لأن فيها مسألة مهمة جدا في هذا الباب، خاصة مسألة الرزق. أحيانا بل كثيرا ما يكون عند كثير من الناس نفس طلب الرزق باب من أبواب المعاصي، نفس طلب الرزق باب من أبواب المعاصي. وحدث عن هذا الباب كيف كثرة ما يقع الناس في المعاصي والمخالفات الشرعية في هذا الباب، باب طلب الرزق وكسب المال. فيدخل مثلا في تجارة محرمة أو بيع أشياء محرمة، أو يدخل في الربا، وما أكثر وقوع الناس في هذه الأزمنة في الربا، وخاصة أن المرابين أصبحوا يحتالون على الناس بحيل ويوقعونهم من خلالها في الربا استغلالا لحاجة الضعفاء والفقراء والمحتاجين. وأيضا قل مثل هذا في الغش في البيع والكذب في البيع، وأشياء كثيرة من هذا القبيل يمارسها كثير من الناس من أجل طلب المال، من أجل طلب المال وتحصيل الرزق. فيكون نفس طلب المال، نفس طلب المال عصيان مخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى، فتمحق البركة، فتمحق البركة. يجهد نفسه في تحصيل هذا المال بالربا بالكذب بالغش إلى آخره، بعد هذا التعب وهذه المعاناة وهذا الكذب وهذا الغش يبقى هذا المال ممحوقا، لا ممحوق البركة، لأن المعصية تمحق البركة. وقليل يكفي المرء ويغنيه على طاعة من الله خير له من كثير ممحوق البركة يبوء بعاقبته وعواقبه الوخيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.